لعن الله من احدث حدثا. قال فكانت كلمه الصحابه على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين امرنا بالاخذ عنهم اذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في احكام التوحيد واصول الدين من الاسماء والصفات، فما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في داره اختلاف لنقل الينا كما نقل سائر الاختلاف، واستقر صحه ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى ادوا ذلك الى التابعين لهم باحسان، واستقر صحه ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرن بعد قرن. يعني اثبات اسماء الله وصفاته والايمان بذلك وامرار ذلك ما جاءت به النصوص على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هكذا درج الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واتباعهم باحسان، ولم يختلفوا في هذا، وانما اختلف اهل البدع المعتزله والجهميه وغيرهم. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم امنوا بما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من اسماء الله وصفاته، واثبتوها لله وامنوا بها وامروها كما جاءت عن عقيده وعن ايمان، وقالوا فيها كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومدح الله من تابعهم على هذا الطريق، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهم وأتباعهم بإحسان هم الذين درجوا على الطريق السوي واستقاموا على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة في أسماء الله وصفاته وتوحيده وإخلاص العبادة له وترك ما خالف ذلك، وإن وقع منهم بعض الاختلاف في مسائل الفروع في بعض المسائل التي تتعلق بالصلاة أو بالطلاق أو بالنكاح أو بغير ذلك، لكنهم بحمد الله أجمعوا إجماعا قطعيا على الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده وإخلاص له وترك ما خالف ذلك، ولم يتنازعوا في هذا. نعم. حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأسلحة فلله منه. ثم إني قائل وبالله يقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولون على حكم هوى حسن النفس المستخرج في سوء الظن به على مخالفة السنة والتعليق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النصوص وتعولوا على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النصوص فتعولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم، واحتجوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة فإن الناجية ما كان عليه هو أصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين. ولم يمكن لعله يمكن يصلح ماشي. ولم يكن المسلم إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، ويتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات

العلاء بن هلال ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن مسعود حدثنا أسد بن مسعود موسى. وذكر من حديث أسد ابن موسى قال حدثنا لا له أسد مشهور أسد من أئمة السنة التكبير أو لا هو مشهور بالتكبير. نعم. من حديث أسد ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زر أسد حد صغره. نعم نعم. عن زر عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. وروى حديث أسد بن موسى بعده. وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال زر بن حبيش. نعم. قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة ثم قال رحمه الله وقدسه وسم. نعم نعم. ماذا ذكرت يا شيخ؟ أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الله بن داود الأموي أسد السنة صدوق يغرب وفيه نسخ من التاسع مات سنة 12 وله 80 البخاري تعليق وأبو داود النسائي. ما ذكر في التصعيد بالتكبير. نعم. أما الآن فنترككم مع المجلس التاسع عشر من هذه التعليقات. قال الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ابن أبي زمنين في المشكلة زمنين كثير زمن هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإربيلي شيخ قرطبة شيخ قرطبة ولد في أول سنة 24 و300 وتوفي في ربيع الآخر سنة 99 و300 وزمني بفتح الميم ثم كسر النون انتهى ملخصا. متى مين؟ فتح الميم ثم كسر النون وكذا هو في جدوى المقتبس ثمانين. وكذا هو في جدوى المقتبس في ذكر ولاة الأندلس من حميدي من أبي زمنين مشكولة فقط دون ضبط وفي ترتيب المدارس للقاضي عياض وبغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس من ضبي وتذكرة الحفاظ الذهبي ذكره ضمن ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن حسين الرازي الضريق والعبر والوافي بالوفيات للصفدي وطبقات المفسرين للسيوطي وشجرات الذهب في أخبار من ذهب بابن العماد الحنبلي وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية كذا جاءت مشكولة عند بعضهم وجاء ضبطها في الديباج المهذب في معرفة لحب. في الديباج المهذب هذا عنده مهذب نعم معروف ملحب نعم في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي قلت وزمنين بفتح الجاي المعجمة والنين وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون وكذا جاء هذا الضبط في طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداوودي وعنده وعند السيوطي في طبقات المفسرين وسئل لما قيل لكم بني زمنين فلم يعرف وفي كتاب الصلة لابن بشكوال وسئل لما قيل لكم بنو أبي زمني فقال لا أدري كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك. بارك الله وفق الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالحجب

فيه إثبات العين وإثبات الرعاية من الله للسفينة ولموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو تبارك نعم. بس صفة الاستهزاء الله يستهزئ بهم ويمكر بهم كما فعل مكر بحق واستهزاء بحق يوصف به سبحانه وتعالى. المذموم الاستهزاء بالباطل والمكر بالباطل. أما من استهزاءه بهم ففي مقابل استهزائهم. لما استهزأوا استهزأ بهم ومكر بهم وكيدوا وخدعوا. هو بحق يوصف به لأنه وصف حق سبحانه وتعالى. على وجه الله يقبل جل وعلا. نعم. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم والأول لا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيفه ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان انتهى كلامه رحمه الله تعالى وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة وكذلك كلام الناقلين المذهبين مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. نعم نعم نعم نعم قال كأن ما سألته عن المرأة اللي كتبتها من زمني نعم تقريبا نسخة المنزل إن شاء الله. نعم السلام عليكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم إن شاء الله بصفة الكلام فعلها فيها فعلية. نعم بصفة الكلام لله وصول الله يقال ذاتي ويقال فعلي لأنه بالاختيار يعني سمى ذاتي لأنه من صفات الذات وسمى فعلي لأنه يقع عن المشيئة وتكلم إلى ذاته سبحانه وتعالى يعني ذاته سبحانه وتعالى بوجهه الكريم أبدأ بالوجه لأنه هو الأشرف والمقصود أنه يبقى بوجهه الكريم صفة الوجه مع بقائه سبحانه وتعالى أبدأ بالوجه لأنه صفة العظيمة ولهذا قال أبدأ بالجلال والإكرام كل شيء هلك إلا وجهه يعني هو بوجهه وذاته جميعا هو وصف الوجه وحده عبر بالوجه عن الذات كلها يعني موصوف بوجه سبحانه وتعالى. نعم هذا من طريقة العرب يبقى وجه فلان يعني كل فلان مو بس وجهه باقي معلوم يعني كله. نعم إيجاد المعطلة بمذهب السنة المعين. نعم أما الآن فنترككم مع المجلس العشرين من هذه التعليقات. كلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المشركين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه والأصل المقصر يعني والمقصر يعني قد أحسن أبو سليمان رحمه الله كلام عظيم هذا قول أهل السنة فقوم أفرطوا في التنزيه حتى عطلوا كالجهمية والمعتزلة وبعض الآخرين من أتباعهم كالأشاعرة في بعض الصفات فقوم أفرطوا في الإثبات تمثلوا وشبهوا